قال القرآن مات. فضحك قال ويلك، القرآن يموت؟ قال يا أمير المؤمنين، كل مخلوق يموت وأنتم تقولون القرآن مخلوق. سكت الخليفة أمام هذا الاستهزاء بهذه العقيدة الباطلة، ثم قال هذا عبادة، قال يا أمير المؤمنين بالله عليك، من يصلي بالناس التراويح إذا مات القرآن؟ فضحك الخليفة وقال قاتلك الله، أمسك. وسكت الخليفة عن هذه الفتنة، وإن كان ما أظهر خلافها، ما أظهر أنه تبنى خلافها، لكنها أخمدت. وسكت الخليفة ولم يفتن الناس بعد ذلك. رحم الله الأدرمي وجزاه الله عنا كل خير. لكن الواثق لم يعلن اعتذاره عما حدث، ولم يعلن نصرته لهذا الرأي أن القرآن ليس بمخلوق. ولا ندري هل غير عقيدته في نهاية عمره أم ظل عليها، لكنه لم يعلن خلافها، لم يعلن أنه غير العقيدة المنحرفة التي كان عليها من القول بأن القرآن مخلوق. وظل الأمر هكذا مسكوتا عنه، وليس فيه تغيير، وليس فيه نصرة للحق المبين، إلى أن مات الواثق في عام 232 هجرية، في ذي الحجة من نفس هذا العام. لما مات الواثق بويع للمتوكل، واستبشر الناس بولاية المتوكل، فقد كان محبا للسنة وأهلها. ولم يطل الأمر حتى كشفت هذه الغمة، وانتهت هذه الفتنة، ورفعت هذه المحنة، وكتب المتوكل إلى الآفاق لا يتكلم أحد في القول بخلق القرآن، ممنوع أحد يقول أن القرآن مخلوق. فارتفع قدر المتوكل بين العلماء وبين الناس، حتى اعتبروه من كبار المصلحين، حتى قيل أبو بكر في الردة، موقف أبو بكر لما ارتد الناس، ثبات أبو بكر رجع الناس إلى طريق الحق، وعمر ابن عبد العزيز في رد المظالم، والمتوكل في إحياء السنة وإماتة عقيدة الجهمية. يقول السيوطي عن المتوكل: بويع له في ذي الحجة 32 بعد 200، فأظهر الميل إلى السنة ونصر أهلها، وذلك في 234. إذن أول سنتين من خلافة المتوكل كان الأمر ما زال مسكوتا عنه، لعله كان يثبت أركان دولته ويثبت أركان ملكه، لكن بعد سنتين من بداية هذا الملك استقدم المحدثين إلى سامراء، اللي هي سامراء سر من رأى، عاصمة المتوكل، وأجزل عطاياهم وأكرمهم وأمرهم أن يحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية، أن الله سبحانه وتعالى يرى، وأن الله صفاته كذا وكذا، اللي كانت عقيدة يرفضها المعتزلة. ولذلك قال فيه أبو بكر ابن الخبازة: وبعد فإن السنة اليوم أصبحت معززة حتى كأن لم تذللي، تصول وتسطو إذ أقيم منارها، وحط منار الإفك والزور من علي، وولى أخو الإبداع في الدين هاربا، إلى النار يهوي مدبرا غير مقبلي. شفى الله منهم بالخليفة جعفر، خليفته ذي السنة المتوكل، خليفة ربي وابن عم نبيه، وخير بني العباس منهم ولي، وجامع شمل الدين بعد تشتت، وفاري رؤوس المارقين بمنصلي. ولم يكتفي المتوكل بتقريب العلماء الذين على هذه العقيدة السليمة، وإنما بدأ يشتد على أصحاب العقيدة الفاسدة، وبالذات على فرقة الجهمية الذين بدأوا هذا الأمر، وانحرفوا انحرافا عظيما، حتى اشتد عليهم المتوكل وكاد يقضي عليهم قضاء نهائيا. في 37 بعد 200 أرسل إلى نائبه بمصر أن يأخذ قاضي القضاة بمصر محمد ابن أبي الليث ويحلق لحيته ويضربه ويطوف به على حمار، ففعل. يقول السيوطي: ونعم ما فعل، فإنه كان ظالما من رؤوس الجهمية. إذن انقلب الأمر الآن بعدما كانت الدولة تشتد على أصحاب الحديث السليم والعقيدة السمحاء، الآن انقلبت على من كانت تنصرهم، انقلبت على الجهمية الذين تولوا كبر هذه المسألة وعذبوا العلماء بها، فانقلب السحر على الساحر كما يقولون. ولنتوقف عند علاقة الإمام أحمد بالمتوكل. في بداية أمر المتوكل أول سنتين كما ذكرت لكم، اكتفى المتوكل بالسكوت عن الأمر كما كان في نهاية أمر الواثق، ولم يحدث التغيير الجذري إلا بعد سنتين، لكن كان واضح أن المتوكل عنده ميل لأهل السنة. فكتب المتوكل إلى نائبه ببغداد، هذا في بداية الأمر، وهو إسحاق بن إبراهيم، قال: بعث لي بأحمد بن حنبل. فهنا إسحاق والي بغداد أمر أن يستدعى الإمام أحمد، فجيء به فأكرمه وعظمه، لأنه يعلم أن الخليفة سيعظمه. هذا نفس إسحاق الذي كان قد يعني سجنه من قبل وآداه. شوف سبحان الله، بعض الناس مذهبهم على مذهب الملك، مذهب الحاكم، حتى في قضايا العقيدة. ومعاذ الله أن نكون في عقيدتنا أصحاب هوى سياسي، العقيدة دين لا يلعب بها. فلما جلس بينه وبينه سأله عن القرآن الكريم، ما قولك فيه؟ هذا نفس الذي عذبه من أجل خلق القرآن. فقال الإمام أحمد بأدب، وكان الإمام أحمد الآن بلغ سن كبير، عمر الإمام أحمد في ذلك الوقت وصل إلى 68 سنة، فشيخ جليل. فقال له الإمام أحمد: سؤالك هذا سؤال تعنت أو استرشاد؟ يعني أنت بس تريد أن تتعنت معي وتؤذيني من جديد، أم تريد أن تطلب الرشد والحق؟ فقال: بل سؤال استرشاد. فقال الإمام أحمد: هو كلام الله منزل غير مخلوق. فقال إسحاق: وأنا أقول بما تقول. فقال إسحاق: وأنا أقول بما تقول. وجهزه بقافلة عظيمة تتوجه إلى الخليفة في العاصمة، سر من رأى. وقبل أن تتحرك القافلة تحرك إسحاق ليكون سابقا له ويستقبلها عند الخليفة. وتحركت قافلة الإمام أحمد، وأثناء خروجها من بغداد مر على محمد بن إسحاق، وإسحاق هو والي بغداد، فلم يسلم عليه الإمام أحمد بسبب موقفه في خلق القرآن. فغضب محمد وأخبر أباه فغضب، فأخبر الخليفة فغضب، وقال: ردوا الإمام أحمد، لا أريد أن أراه كيف يؤذي إسحاق وابنه، وإسحاق وابنه مقربان لدى الخليفة المتوكل. فأعيد الإمام أحمد، وحدثت مسألة التشنج في العلاقة بين المتوكل من جهة والإمام أحمد من جهة، ورجع الإمام أحمد. ثم بدأت محنة جديدة زادت في تشنج العلاقة بين الطرفين، ذلك أن المبتدعة الذين كانوا يكرهون الإمام أحمد، وموقفه وصبره في المحنة هو الذي ثبت الناس ضد عقيدتهم، بدأوا يتحركون للوشاية بالإمام أحمد. فتحرك رجل من المبتدعة اسمه ابن البلخي، وأخبر الخليفة بخبر مزعج. أخبره أن رجلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهل البيت الكرام يرون أنهم أولى بالخلافة من هؤلاء العباسيين، فكانوا دائما التحرك لتولي الخلافة، وكان الصراع بين العباسيين وأهل البيت على أشدة، وكان المتوكل شديدا على أهل البيت بعكس الواثق اللي كان ألين، فكان ما يسمح لأي تحرك ضد الدولة. فابن البلخي أخبره أن أحد رجال أهل البيت مختفي عند الإمام أحمد، وأن الإمام أحمد يأخذ له البيعة بالسر. الخليفة طبعا بشدته على هذه القضية ما يسمح بهذه التحركات، فأرسل رسالة سرية فورا إلى واليه ببغداد أن يكبس منزل الإمام أحمد، وفعلا ما شعر الإمام أحمد وأهله إلا والمشاعل قد أحاطت بالدار من كل جانب، حتى فوق السطوح فوجئوا، لأن تعرفون البيوت كانت متلاصقة، فدخلوا من بيوت الجيران وأحاطوهم حتى لا يفر أحد من جهة السطوح. فوجدوا الإمام أحمد جالسا في داره مع عياله، فزع من هذا الذي حدث، ما وراءكم؟ فأخبروه بالخبر الذي عندهم، وأنهم جاءوا يبحثوا عن هذا الرجل المتآمر على الدولة. فقال الإمام أحمد: ليس عندي من هذا علم، وليس من هذا شيء، ولا هذا في نيتي، وإني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلن، وفي عسري ويسري، ومنشطي ومكرهي، وأثرة علي، وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار. موقف الإمام أحمد ذكرته لكم في السابق، أنه رغم اختلافه الشديد مع هؤلاء الخلفاء إلا أنه كان لا يرى الخروج بالسيف على الدولة، ويرى أن هذا سيسبب فتن أعظم، والصبر أولى، وتسمى عقيدة الصبر، وهي عقيدة مشهورة في مذهب الإمام أحمد، وعكسها أيضا عقيدة مشهورة عند العلماء الآخرين، وتسمى عقيدة السيف أو مذهب السيف، وهو الخروج على من خالف والخروج على من ظلم. أما الإمام أحمد فمن خالف ومن ظلم يدعو له ويصبر عليه، هكذا كان مذهب الإمام أحمد السياسي، ولذلك لم يشارك في فتنة قط. ففتشوا المنزل حتى المكتبة كما يقولون، وبيت النساء والأسطح وغيرها، فلم يجدوا شيئا، وتأكدت براءة الإمام، ما في أي إشارة ولا في أي دليل ولا في أي شاهد على الذي قيل. ووصلت الأخبار إلى المتوكل فتأكد من براءة الإمام أحمد، وأن أهل البدع هم الذين رتبوا هذه المؤامرة حتى يعيدوا الإمام أحمد إلى السجن ويوتروا العلاقة بينه وبين المتوكل لعله يقضي عليه. وعرف أنهم ما فعلوا هذا بالإمام أحمد إلا لأنه كان هو السبب في إيقاف بدعتهم. فهنا أرسل المتوكل كتابا إلى الإمام أحمد يقول فيه ومن ضمنه: إن أمير المؤمنين قد صح عنده براءتك مما قرفت به، وقد كان أهل البدع قد مدوا أعناقهم، فالحمد لله الذي لم يشمتهم بك. ثم لم يكتفي المتوكل بهذا، فأمر بالذي أخبره بالخبر. أحيانا الواحد لما يشي بوشاية الناس تسكت عنه، لا، الأصل أن هذا ما يترك، تعال من وين جبت هذا الخبر؟ إذا من عند نفسه وما دل على من قال له يواجه بالأمر ويؤذى حتى لا يفتن الناس. فجيء بابن البلخي الذي أخبر الخليفة، فأمر بإرساله إلى الإمام أحمد، وقال له: يا أبا عبد الله، هذا الذي أخبرني عنك بالوشاية الكاذبة، فأمر به ما تشاء، أنت أحكم عليه. فهنا عفى عنه الإمام أحمد وقال: لعله يكون له صبيان يحزنهم قتله. انظروا، انظروا الخلق السامي، هذا الذي وشى به وأفزع أهله وكاد يودي بحياته، انظروا كيف تعامل معه الإمام أحمد. لله دره، ما أعظم عفوه. ثم أرسل الخليفة المتوكل إلى الإمام أحمد خطابا يقول فيه: هذا سؤال ليس فيه تعنت ولا امتحان ولا عناد، بل سؤال استرشاد واستفادة. أخبرني ما تقول في القرآن؟